بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، من تلا اتقدمت في هذا الأسبوع، في الإعلان يكون هذا الأسبوع إن شاء الله، من أجل إعادة تحفيز النفس وإدراك أهمية العلم الشرعي وضرورة طلب العلم الشرعي والأهمية المساهمة. معنى بلق نحت سونا أدين جم أدي ساهم في هذا المشروع، مشروع الأنبياء، مشروع الرسل، مشروع الصالحين. إن شاء الله قاعوا إلى سيداني تمجيدا، إن شاء الله هو يحسب نفسه، إن شاء الله نحسبه يخدم هذا المشروع، نغلى من ضمن معنى من المصلحين الذين يتبعون طريق الأنبياء وطريق الرسل وطريق الصالحين. عنوان هذا الدرس وجوب إنفاق الولي على التعليم الشرعي لأبنائه. وجوب الإنفاق الولي على التعليم الشرعي لأبنائه، معناه الحق بالضرورة. أدسلقس أن نرقب هذا العنوان أحسن السيوسي قشرا خطير جدا، وهو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي بتد معنا سميت سلد الحكم. الحكم الشرعي معناه هو خطاب الله تعالى، أني ليس يولا نغسس ربي، أني لا يمر نغسس ربي، أني لا يمر نغسس الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل الحكم الشرعي هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين، أن المكلف لازم تيجنغ وتيتج يمارو لبنادم سلوكس يجو قشرة نوري تجي قشرة. لابد أن ينطلق المسلم، لابد أن ينطلق من خطاب الله سبحانه وتعالى، أديني أدي سوليمانس أربي بتيقر في هذا الطريق، سواء في الفعل أو في الترك. يمارو أو الإنفاق لا شك أنه دق الفعل، يقول فعل الله يمر نخصيص ربي. أتراكس كذلك عكسه، العكسس دين دي قشر لن ينهي نخصيص ربي. من يمر هذا الحكم واجب، يبقى نصح در البلنغ ماذا يعني كلمة الواجب. معنى الحكم دين خطاب الله، واجب معناه أنه ملزم. دق الأمر الله سبحانه وتعالى يطلب من المكلف القيام به والإتيان به، ولكن على وجه الإلزام، لازم دون الواجب، على وجه الإلزام. يمر ما حكمه؟ أبتقن حد يجي، أبتقن حد امتثل لهذا الحكم، لهذا الأمر الرباني، لخطاب الله سبحانه وتعالى، وخضع واستسلم، الله سبحانه وتعالى سيجازيه. أو الحكم الواجب نن العلماء يجازى فاعله، يقن حد يجو الواجب الله سبحانه وتعالى سوف يجازيه، يجازيه بالخير، يجازيه بالبركة، يجازيه بالتواب في الدنيا وفي الآخرة. طيب وتاركه، ما حكم تارك الواجب؟ يقشر ربي إنيش إجي لازم شو تجيب؟ أن العلماء ويعاقب تاركه، يعاقب معنى خطي دي قشر لنا مني برك، وإنما سوف يترتب عن ذلك عقوبة. معنى إذا كان الإنفاق الموضوع لك السي ولديس بأنه واجب، بأن معنى أبت تجيد هذا الفعل عند الله سبحانه وتعالى ستؤجر وتكافأ وتجازى. أما إذا تخليت وتركت بتد معناس سوف الله سبحانه وتعالى سيعاقبك. سبتهم شرايو دون العلم الشرعي. أتنسى نقرب مارو الإنفاق الولي لتعليم أبنائه العلوم الشرعية، هل دق الواجب نغاه؟ أدنسان السول مارو هذا الإنفاق ما نضزوا ما حلوه دبتا، ما حلوه هو طلب العلوم الشرعية. من العلوم الشرعية معنى أن لن يمران خصيص ربي أتنج ما لا يسع المؤمن جهله على الأقل. هل هو العلوم الشرعية أنت تستهلنت أن الفقدس أن سرزيس ريال نغناه سوت توت كل حد دي سولي منس. هل هذا المشروع التعليم الشرعي دق المشروع الان يستاهل السرس غدي سرياليك؟ اتسرسغديس لجهدك، اتسرسغديس هيتليك، اتسرسغديس لوقتك، اتسرسغديس معنا اعز ما املك نقول يستاهل. يمارو باش كان يستاهل نقول يستاهل، لابد ان ناتي ما هو تصورنا عن العلوم الشرعيه، العلم الشرعي دبتها. هل الناس يقن معنا يقن سؤال حتى ندرك اهميه العلوم الشرعيه؟ مش كنت ندرك كذا وحدي اتوت معناه اكانت العلوم الشرعيه لا يوجد عندنا ما يسمى بالعلوم الشرعيه، كيف سيكون حال الناس؟ الحوال المتن كيف سيكون؟ طرون ما تكون تدرنا ما تكون انت تحونا ما تكون مشروع الاقتصادي كيف سيكون؟ الدوله كيف ستكون؟ المجتمع كيف سيكون؟ عندها ونصل الى العالم كله كيف سيكون عندما لا يكون هناك الدين الله سبحانه وتعالى؟ ما حكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم تصرفات الناس وسلوكياتهم. كيف شدي كل حوال المدن ولاد الحيت باش كنت نصحضر هذا الامر ان نركب مدن لن بعد تسلفوا سما ماشي السماء تسلفوا سنس ربي ماشي السماء يقلحد يتسفوا سنس ربي كيفاش؟ معنى ما هو السلوك الذي سوف يصدر منه؟ لكن نركب يمارو مثلا لغرنا اوروبا وامريكا وغيرهم الدول التي كفرت بالله سبحانه وتعالى ولا تؤمن بدين الله بتلي تفخصيسا، لكن قبل تفخصيس غير الشر غير الحروب غير أنغى غير السيطرة غير الدل غير معنى بيتلك الجريمة لم ترتكب في حياة الإنسانية لكن تسلت تمار أنغى غرس نديكيش لن عادي طكر ده غرس نديكيش لن عادي الربا غرس نديكيش لن عادي وأكثر من عادي، وإنما يقننونه ويشرعنونه معنى المرابي يربى تمجيز ترعاه هامي إلى غرس القانون يحميه، الزاني غرس القانون يحميه، الشدود غرس القانون يحميه، معنى يوينا نغذيك المنظومة شيطانية ربما أنني أكثر من ذلك معنى خطيرة جدا خطيرة جدا على كل المستويات. لكن السينما مثلا بتلي توقع قاع في العالم نغي كلمة في الجاهلية، الجاهلية كيفاش مدل معنى لبنادم ما هو المستوى الذي وصل إليه بدون شرع الله معنى قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. بتتكون معنى الأمة العربية في الجاهلية قبل الإسلام كيف كانوا؟ الله سبحانه وتعالى يتوي بعض قصصهم تخدع لك السن من عبادتهم للأصنام والأحجار واستعباد الناس أتزويد السوق لبنادم إناس ماشي ناس بطاطا الخضرة الفواكه كذلك التفد لبنودم نزل طنطوطة شغل القيمات طرواص الندلنتن غرس الهجوم على القرى والمجتمعات تبين ما يسمى بالسبي غرس هذه الأمور. ولكن لما جاء الإسلام وتنجي منه الأمر خطير، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده وليجي متند عشان في هذا الضنك في هذا الشقاء في هذه الجاهلية. فأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل الرسل، فقال تعالى لقد من الله على المؤمنين منا، كلمة منا معناه هي منة من الله وفضل من الله سبحانه وتعالى، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كملت وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تغني قنضلة. من أخرجهم من تلك من ذلك الضلال ومن تلك الظلمات؟ دين الوحي، دين الرسالة، دين الدين، دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بدينه بالوحي الذي جاء به. لذلك الآن العلم الشرعي دي قرشرا الآن لابد أن يكون في المجتمع بشكل المجتمع بشكل هذه الإنسانية تنجو من الهلاك وتعيش الأمن وتعيش العدالة وتعيش السلامة وتعيش الطمأنينة، لابد أن يحل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، لابد أن يحول فيها دين الله سبحانه وتعالى. بإذن الله الظلم سوف يتبدل، لا يجد معنى الظالم لا يجد مكان مع الوحي، ونجم معنى يجي لحد راس الوحي ونجم ما يظلم، لاش لا يستطيع أن يظلم، ربما قد يتقبل الظلم ويعفو والكاظمين الغيظ ولكن لا يصدر منه الظلم. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. معنى أبتك المجتمع لشنس الوحي سوف نجد فيه الظلم. بالعكس، ما من مجتمع، ما من أسرة أتفدس الظلم، اعلم علما يقينا لديني ابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى. بتلك المجتمع وطى سببه هو الابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمة الإسلامية انحدرت فصارت في ذيل الأمم، ما هو السبب؟ تخليها عن دين الله سبحانه وتعالى. خطر الله سبحانه وتعالى وعد، وعدنا ووعده حق، إن تنصروا الله ينصركم، احفظ الله احفظ الله يحفظك. خطر تحفظ ربي، وإنما تحفظ دينه، تحفظ شريعته. كيف ذلك؟ تقيمها. يمروا أن لن المشكلة بتا تروانغ مدنغ لن يبتعدون عن الوحي خطي العناد، خطي الاستكبار، وإنما هو الجهل والسنن ولسين باللي تلك المعاملة محرمة، ولسين ذلك الطلاق محرم، ولسين ذلك الزواج محرم، ولسين تلك العلاقة محرمة. ليجولا مني وخلاص، يرقم مدن التجه للتجه لن تبعن هامي مدن، بمعنى فقدوا نور هذا الدين، متعة هذا الدين، حلاوة هذا الدين، والتنظيم سمنت القسمة وفين كأنه ماذا وجدوا المتعة في الحرية، المتعة في الانفلات من الدين، في الفجور، معنى ما يساعد هواهم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. معنى هذه النفس تجذبه جذبا قويا إلى الفواحش وإلى هذه المنكرات، ولكن مقابل ذلك دين الدين لا يضعف، الدين في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وفي يضعف. سوى مني هذا الدين لم يستطع أن يواجه هذا الباطل، أكن الدين يقوى الباطل عمر كل تقيمه. هامي لأن الله سبحانه وتعالى بتغنينا، قل جاء الحق، شد الحق يسد يبرقت النور سيشاع. ماذا وقع للباطل؟ ماذا وقع للباطل؟ زهق الباطل، الريح تتقيم دينه، لا مكان له. خطر دي قشر لن النفس لا تستسيغه، الفطرة لا تستسيغها. ماشي للرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، يوينز إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، يخير لبن، هم يخير لبن، الفطرة السليمة. كذلك هذا الدين هو دين يوافق الفطرة السليمة ويوافق العقول، وغير ذلك كله مخالف للفطرة، والنفس لا تستسيغه، ولكن بالتعود، بالتعود لبنادم يا القديمس معنى دي قشر لن عادي يموت، ولس ماشي الثمن يموت. ولكن بشك أو الباطل واضزوا لازم الحق الدياس، خاطي غير الحق الدياس لازم ما الدياس كما يريد الله سبحانه وتعالى، كما كان يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم معه الدين، معه الحكمة، معه كل شيء، الربال شتزقض نغت معنا أتسد الاحترام في تعليم الدين، في تبليغ الدين، في تبليغ الدين لازم أتسد سيك شخصية متوازنة، فبما رحمة من الله لنت لهم. أنت في شخصيتك ولو كنت أنت رسول محمد، ولو كنت فضا غليظ القلب متى ولحد يتقمي، ولحد يتقمي معك، رغم ما عندك من الكنوز، رغم ما عندك من الأنوار، رغم ما عندك من الحق، مستحبته وحده تقيم معك جامي توتد بطريقة ليست جاذبة. معنى أو ندينه لازم تنبين تي أدبيتي الدوحتي مستحي مارو مش كتنبين تي دمانين تبين انت. لابد أن يتفرغ لهذا العلم طلبة، طلبة ترونغ، لازم نفرغهم ونشجعهم ونحفزهم للدخول إلى هذا الميدان. وندق الواجب لا جدال فيه، ليش نسولات الجدال يقل ما يقع للأمة، دق واجب كفائي وليقراش واجب عيني. واجب كفائي معنى واجب على الأمة بكل أفرادها، خاطي قاعد عزم، وإنما حددي عزم، حددي كتر، حددي عام. قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وني دقن ضرورة دوحمة وني ونتمزع فيتسن إمارون أو العلم الشرعي دق الخير دزعلوك. الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي، إن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أبطى ربي يسندتش الخير، يفوتش بدرة الخير. الله سبحانه وتعالى سيفتح لك العلم الشرعي، أشي فقه دينك، أشي بين الحق، وأشي جق النار تفرق به بين الحق والباطل. دق الخير دزعلوك الخير، ودك نعمة صربشتوش وسيلة يريح داني ليتسلم لمثل هذه الدروس، ليعزم القرآن. والله أنت في نعمة، في نعمة عظيمة جدا. دق الخير وليش بتلي استقبال، بتتي تسلي أن يدخل في قلبك هذا النور. دق الخير دزعلوك مسح وجهك جامدا، يستمتعون ويتلددون هذه النعمة العظيمة. أهمي لأنها ميراث النبوة، ميراث النبوة. واش علتك واش علتنا اللي تصحيح دي قشرة من ميراث النبوة. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. أتحفظ ديك تلايت واش علتك، أتحفظ ديك العقيدة الدين شمانين ربي واش علتك. يقل حديث، يقل فقة، يكتظلت يكتهارت، يقل خير داز علوك معنا. هوني أيها الإخوة يبهد نص حضرته ملا كان ريحة مجيدة نغمسني غيمان ميكرو حد زيد الوعزان من أجل بشكة. أصلي صح، أصلي صح، أجداوي كتل باركة الأنبياء، أجداوي كتنميرت الأنبياء، أجداوي تدولس، أجداوي تدمعاس. دق النور أزوتي بيتي يمارو أعزام ليجو الأساتذة بتتشا، لن يقسمون ميراث النبوة، لن يقدموا لأبنائنا وطلبتنا والتلاميذ لن تشلس ميراث النبوة. إن شاء الله فقط طرون لن يدركون معنى تلغصني إدراك ميزول وعزان بتد مع الناس من عزامة المعلم. قال الرسول، قال الله تعالى، الصحابي جوان من كذا معنى يقول إن شاء الله معنى أسجل قيمة أتحفظ سي العلم للتجان، أسجل أهمية، أسجل الأهمية. إذن لأنه هو ميراث النبوة. لهذا الميراث أو العلم الشرعي أنت سنسول ما شيني غنطورو، هل يستاهل أن ضحى من أجله؟ أنت سنرقب الأنبياء والرسل. مثل الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا بأكملها، اشتد الدنيا، أشنو اشتم الطضن، أشنو شريال، أشنو جد المالك، فقط من أجل ماذا؟ أن يترك هذا الدين. يسي بس يدي نغا يلا نشيش تتوسانا تلافي رماني تتوسانا ديك تلافي رماني مريقلا للملاير نغلي كونتونيار معنا اكتلافي رماني قر دادوف ديس البنت واش كاين. ولكن ماذا يقابله؟ العلم الشرعي، مجلس للعلم الشرعي. التزويضان ولا التزويضان، التبذون التبذون. لا شك أنه ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أدركوا بأن هذه الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، ولكن أون دنيتو وأون الريال وأون الرئاستو والتدومي، وإنما يطفي القشرة يحدق. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. يبي القشرة أسقم ديما ديما خاطي غير الدنيا، أسقم الدنيا تسقم رخلت، يكون له نور في الدنيا وزاد في الدنيا وبركة في الدنيا زائد الجنة والرضوان في الآخرة. أدى سنرق بمارو كذلك الصحابة جهد جيد ليتليسن جيد طروانسن جيد الدارسن جيد الوطنسن العزيز وجي زهل صدرت دي وحدي معنا عشت دي وحدي يقل حد تيتا يرحل ويرحل يقتل من أجل أن يترك هذا الدين. يزو يسيب كلش، يسيب طمورتس، يسيب كلش من أجل بتا هذا الدين. يزو يهاجر. سنسول الصحابة استهل استهل. طب إذا كنت تعيش قصة بلال رضي الله عنه من التعذب مني فقط من أجل كلمة أحد، من أجل كلمة لا إله إلا الله. ها بلال إني كفر وخلاص جرد معناه هم يصبرها مني. هل يستاهل؟ يستاهل تتدي لا إله إلا الله تستاهل اللي تعذب جلي مسقع على التوسترة تحك في شوارع مكة ويلجم بلجام من حديد قم تكر كرم بورصة ترمان صدغة. هل يستاهل هذا الدين تيدت أضحي من أجله بهذا الأمر؟ نعم أمنا بالله يستاهل. وهكذا كذلك كل صحابة في غزوة بدر، في غزوة أحد، وغزوة الأحزاب، بعد ذلك بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم من حروب الردة. هتجمع أبو بكر يا الله، الله يسهل. من أنفق ينفق، من أعطى الزكاة يشد تيمان وسلوس الزكاة، الله يسهل عليه. ولكن لا، ليس سب لي أبدت يسيب الزكاة ماروه شغل أسرى ينتف أتتسس ونا تمزور تحكي تمزور فتا كوشدي فلوري معاس سوى مني يقل حد أدي من الزكاة يبد يحارطم يبد معنا من أجل أن يقيم هذا الدين. كذلك الصحابة رضوان الله عليهم في عدة معارك بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك وسين دمار الطلبة للعلم سفرا من أجل حفظ الحديث، من أجل حفظ السنة، قد يسافر مسافة بعيدة من أجل أن يطلب حديثا واحدا أو يتأكد من صحة حديث واحد. أدس كذلك إلى مذهبنا، أدس يا ربي لعلماء جابر بن زيد وأبو عبيدة والربيع بن حبيب وحملة العلم المشرق وحملة العلم المغرب. نتي تسمعنا أسنيني تلم الحلو ومشتويم الجمل سواق الجمل تيحونا الجمل يزفر الزوت كرمم لاكاف تخدم ديستي كوفاتين تخدم ملاكاف أطواتي ملاكاف تسكرم ديستي مانوام أقيم تخدم ديستي كوفاتين باش كتعزمها. هل لو العلم يستاهل حسي باس، ولكن أدركوا أنه لا نجاة لهذه الإنسانية إلا بهذا العلم. تحسن كذلك هذا العلم إلى عشر ومصر إلى عشر ومصر الشيء من القيامة التحس من غيبس. إذن توني الحالة الثانية، الأولى لنا هو ميرات النبوة، فيتسنى ترقب الجهود، جهود مدن كيفاش ضحن كيفاش بدلن كيفاش سفران موت جرح لوزن من أجل هذا الدين. فيتلت كذلك أيها الإخوة أنسوت كذلك أن يري تصرفي الواقع، الواقع دي سيمارو معنا إيش جحد في الواقع ولسبة لا يتصار ولمكن يجحد يتعشى ولسبة لا يتصار. الواقع العالم كيف واقعه مع الإسلام، كله يحارب الإسلام، العالم كله يحارب الإسلام ليلا ونهارا، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأحوالهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ما معنى كلمة يريدون؟ وش يعزم اللغة العربية؟ هشين فعل مضارع يفيد الاستمرار، معنى سي وقت الرسول سي وقت الآدم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة دائما هناك صراع بين الحق والباطل، لغصن إرادة قوية خاتي معنى ديك الفكر تبارك ما رب سمع الدعبينة خاتي لنجد المشروع أصلا من أجل إطفاء هذا النور، من أجل القضاء على الدين، من أجل القضاء على الإسلام، والله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك. ولكن الله سبحانه وتعالى بتيننا وياب الله إلا أن يتم نوره، معناه ربي لقارج النور سيتم وسيتم، فقط رقب شتي ما يتلي تبارك عداي، معناه شغف في مرج الدين سوف يقوم سوف يقوم. هل أنت ستكون من جنود الله الذين ينشرون هذا الدين ويدافعون على هذا الدين؟ نضجنا حد لان الله يسهل، للكعبة رب يحميها الله يسهل، والديونة والعلم انتظر حافظ غير في السيلة غيرها، خطر الله سبحانه وتعالى هذه جمد صوت الملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المهمة هذا التكليف للإنسان شتيل البنات، الله سبحانه وتعالى كلفك به على وجه الوجوب وعلى وجه الإلزام للإبتلاء. أشياء الإبتلاء ولا الحين أشياء بالقيامة مصيرك بهذا الأمر، بتتجد مع هذا العلم الشرعي تعزمد وتعزمد تعود وتعود. إذن أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها الكفار مثلا تجني مارك وحدة دي سول إيمان سبان الله دين ربي سيقوم سيقوم. الله سبحانه وتعالى نشأ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إن شاء الله ربي يستبدل سجنا، وإنما أرباغني إن شاء الله ممن ينصر هذا الدين ويحمي هذا الدين ويدافع على هذا على هذا الدين إن شاء الله. صلى الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والله المستعان. أدس نسول على هذا الواقع في العالم إلى واضح، أدس يمر في الواقع الواقع المنشي الترقم ديس ما يسمى بسياسة التجهيل، تجهيل الناس في دينهم، معناه أني لا يلزمسي لبنادمة السن أن ينغرن في المناهج والمدارس لا يكفي أبدا ولكفي من صور مثلا في مدارسنا في المناهج الدراسية الابتدائي ونسي ما تغنيني ديس ربما لديس 45 دقيقة للتربية الإسلامية في الأسبوع، 45 دقيقة في الأسبوع الضيوغ المتوسطة 100% معنى غري معلومة صحيحة. حمال ديك ساعة واحدة في الأسبوع. ساعة واحدة في الأسبوع. أو ساعة واحدة في الأسبوع. تزاحمها عدة مواد أساسية. معاملها 3-4. والعلوم الإسلامية معاملها 1. متى غادي نمد في ساعة واحدة في الأسبوع؟ متى غادي نمد؟ غادي نمد العاقي التاس، تطهر التاس، تزلي التاس، تتوحيد التاس، تراخل التاس. ماذا سيتعلم فيها؟ توني في المتوسطة ساعة واحدة في الأولى، ساعة واحدة في الثانية، ساعة واحدة في الثالثة، وساعة واحدة في الرابعة. إضافة بما يزاحمها من مواد أخرى. كمل معامل واحد، أما تنتين معامل 3-4 تالي. توني تمزر، فيت سنت. كذلك أنظر إلى ثانوية. ثانوية زال أقسم الأدب، أقسم العلوم. مثل أقسم العلوم ساعة واحدة في الأسبوع. ساعة واحدة في الأسبوع. يقل برنامج، يقل منهاج. معنى ديس بعض الأمور ولكن ليس كامل. مهم ساعة واحدة في الأسبوع ما نطوط. من زوال الجامعة أبتدي نحن ديزوال تخصص علوم شرعية دمينش لغرة الطلبة نتبونور علوم شرعية. مناش مش هتيماجيني طلبة علوم شرعية في الجامعة نقع في حتى في الكليات الخاصة أنيني حماضيكم متفهمي قنص لا شوجة واحد زوج لا شوجة أبا معنا أدي بكنا ونينيغ صفر ولكن باش كنت بليغة على الأقل ونينيغ قنص النغلش ومن بعد متد مخرجات معنى يقن حد الواقع النغش تدهدو تجهيل واضح لاش خاطي جهل معنى التجهيل وش تشغل وقت اصلا التعزمت وش تشغل وقت اصلا التسن لشوسو قيمة من جهل المخرجة تبتا حيش صصفي ويسي متى طهرت ويسي متى الاستبراء ويسي متى الاستنجاء ويسي ما هو الطاهر وما هو الطاهر وما تخلص كل شيء خلص ابتا تكمل دس موجبات الاختسال لاش الكارثة هاني نشي طرونا الحمد لله لا غرق طربوسات بس خاطي كاع برصنا نزول طربوسات ديش كان توني ابات الطربوسات في الفقه في الصلاه والطهارات تخاطي بكل تفاصيلها اكن نسيو في العقيدات بيت العقيده لكن ركبي مارو مجموعه من الافات الاجتماعيه سببها كل هاد متى العقيده خاويه غرقت معنا ولو النقف راس العقيده يوما ليس سند حلال ضحرة مسح لا يوجد عنده ذلك الرادع هذا الرادع لا يتكون إلا من خلال العقيدة عقيدة لاش تضعف تدود مخرجات الأمر الثاني قضية تشويه يحاولون أن يشويه صورة الإسلام يمسلم دبتة صورة الإسلام في العالم في الإعلام كلها صورة معنى دي صغير العنف والإرهاب وكل ما فيه عنف وإرهاب إلى نص الإسلام إضافة إلى التخلف والفقر والفساد فساد في كل المستويات الدليل أطفلي قارش الشي مذابية أزود عشغ تفر البحر الشباب الأمنية نسن أدي خلص يخدم أدي جمع 80 مليون 70 مليون غجار مغودون بشك أدي حرك أدي القيماس تفر البحر ها متعيش الدا خطر غرسن صورة مشرقة عن وراء البحار وصورة سيئة عن الإسلام والمسلمين وما يعيش فيه المسلمين معنى يرتبط كل ما يتعلق بالمسلمين يربطونه بالتخلف والأوساخ والأمراض والمشاكل ومن صنع هذه الصورة هل الإسلام هو الذي صنع هذه الصورة الإسلام الحقيقي هو الذي صنع هذه الصراعات بين المذاهب عمرك هذه الاختلافات بين المذاهب كذا إلا من وقت الصحابة المشكلة لا في الاختلاف وإنما المشكلة في كيفية التعامل مع هذه الخلافات الآن ما صنع شادي مارو مع حرب غزة كشفت لنا أن أوروبا وأمريكا وإسرائيل في مخابراتها إلا غير جامعات تهتم بالتكوين الإسلامي ولكن الإسلام كما يريدون باش كتسفغن علماء إسلاميين ما تشخصن لكن نرقب يمارو فغنا نغط لحية تعمام تتظلت يسمي المجاهدين بالإرهاب هامي سمان يغضي فغونتهم الفساد الخمر الزين إني قاع الربا قاع خاطيت الفساد قاع تقن غيرس مسح الجهاد هو إرهاب من صنع هؤلاء؟ إذن تشويه، تشويه صورة الإسلام واضحة. زين بتل أخذيس تغييب، لأن الأول تجهيل، ثاني تشويه، في ثلاثة تغييب. ولد عزم الشمس مثل العلوم الشرعية بتدي لق علوم شرعية، العلوم الشرعية بتدي لق أدي لق قد يكون الرئيس و لازم ما ويتام دقين حد در الرئيس لازم مش نصل علاقة مع ويلات أبا التوقيم يتسيف السنة تقوم أدي تسريبة وش بيكمنا بتدا أتنجد الوزير أدي لقد الوزير كيف كيف ويتولي مكلاش أتنجد القاضي يا سيدي على الأقل القاضي يحكم ب أش قلتي تسيح القاضي يدي فرمي القانون معناه باش أريد أتحسي معايا على خطورة هذا الأمر، خطورة ما نعيشه من ما يعيشه الإسلام. معنى الكفار وقت الرسول توصل بعضهم اصبروا على آلهتكم، معنى لازم تصبرون تصابرون، لن يقاومون لن يجاهدون من أجل إطفاء هذا النور، ينفقون أموالهم من أجل ماذا؟ بشك الطفان هذا النور. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم هامه ليصدوا عن سبيل الله، معنى أين الريال إن السفونتي فقط من أجل الصد عن سبيل الله. أدنى سمارو شنين؟ هل نتيت التمارو؟ أدنى سنسول أو ندينه أو الإسلام بحيث هذا الإنسان أكان هذا مرض، هذا مرض البنادم لعلاج ذبته هذا زوال الوطباب فالسين غاصة لزوال الوطباب تغمس السين غاصة لزوال الوطباب والسين غاصة لزوال الوطباب معنى ما يسمى بطبيب الجسد إلا، ولكن عندما تمرض النفس ما هو علاجها؟ ما هو العلاج؟ هل هو القانون؟ هل هو السجن؟ هل هو الضرب؟ هل هو الإعدام؟ دبتة هذه النفس أنا وتلبال نغدا وحدي لا تستقيم ولا تعالج إلا من خلال الوحي، غير صنون ربي برك. قد جاءكم من الله نور، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، غير ذلك مدن حول الجين في محاربة الخمر في محاربة السجون جرد كمل. معنى كل ما يضعه الإنسان سوف يكون فيه تقصير، فيه نقص، فيه جاهلية. الخير كل الخير هو التمسك بهذا الوحي بشكل إن شاء الله. ما روشينا توت أسنين يا ربي نشهد الله سبحانه وتعالى أن نجنا نجم غيفس، أن نشهد الله سبحانه وتعالى باللي اللي كان بد مع الدينس، لكن بد مع الشريعة من أجل إقامة هذا الدين. سبتة أن بدت تحملك مع طرونخ، أن بدت مع طرونخ سبتة أول شيء المجتمع الحمد لله نتلجو المدارس القرآنية ممتش لازم هذه تسجل في مدرسة قرآنية، لازم هذه عزم مدرسة قرآنية لازم وني دي قشر لهم ضرورة. حتى العلماء بكري نان بابا لان ويسعزم طرواص في المدارس القرآنية في الكتاب يسجن عقوبته والسجن الأبلا، ويسعزم طرواس في الكتاتيب ويسعزم دينس مسوس دينسن عقوبة هذا الأب هو السجن. إماره في أوروبا لن تبقنت بس حدبتها يقول حد يجبر، يقول والي يجبر ابنه على الصلاة مع الحجاب ماشي من ذلك أستسلم من بيسنغ أدعقبنا إلى الوالي. معنى لا تجني إماره ذاكس إماره نشينا توت إلى السجن تلقنا نغضي إماره الواجب السنوي كل والي إلا يشهد الله سبحانه وتعالى باللي أولي قصر دي طرواس هذه سيد في طرواس أكثر من ذلك لا بد من الإنفاق أو الأساتذة لنس عزام من ربادي قبل طروانق لنس عزام نصن طهارت نصن العقل تنسن الدين سن رخل تنسن المعاملة إلى غيرها الأخلاق رغم ما فيها من نقائص كذا الكمال لله، ولكن نسعى مسحن شنين يمارو أن بدل الكتر أنا غنجم أنا غنجم باش كسن بينا يا ربي سبحانه وتعالى باللي أكن بد إن شاء الله ربي أشي جزا. الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، تقوم الدينس تعفض من أجل دينه الله سبحانه وتعالى سوف يكافئك سوف يرفعك مسح إن شاء الله وتكون من المقصرين وتكون من معنى العازفين. أسنى إذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد أسنيني الأساتذة لإدارة وسيلة بد مع هذا المشروع النبوي المشروع الرباني أن بد معاس من أجل إصلاحي هذا الشباب أنا بدي معاسن بالكلام المعنوي تشجيع الدعاء في بس غيبا كذلك أنا بدي معاسن من جانبي المادي أنا غنجم وإلا أبت يضع هذا الدين، بدأت تسمى، بدأت تسمى عند الله خلاص هي معصية، تركنا واجبا، تخلينا عن واجب. شغل كل حد شد العدو لا يسد لا يبت، معنى في هذا الطغر الأمة الناس بد في هذا الطغر يرقب العدو لا يسد، العدو يسد يفو هذا الطغر يفو يفرع يتفد معاديس العدو، والأمة سقطت بسبب ابتعادي عن ذلك الثغر. ماذا يسمى هذا الشخص؟ بتسمى خائن، بتسمى خائن. إن شاء الله، إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى لا يجعلنا من المقصرين ويجعلنا من الخائنين لدينه. إن شاء الله غنج ممن يقفون مع هذا الدين وينصرون هذا الدين ويحمون هذا الدين. إن شاء الله هذا ديس ربي نغدس الملائكة ملك الموت أغنياوي إن شاء الله، ونحن نحمل هم هذا الدين. الحمد لله تخا كنرقب نتائج ما شاء الله، نتائج مشرفة جدا من استظهار القرآن الكريم والإجازات وغيرها من العلوم. إن شاء الله نسأل الله المزيد، إن شاء الله المزيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يبارك الدبين هذا العلم طروى الدبين في مجتمعاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل من المسلمين والمسلمات الذين أنفقوا من أموالهم في سبيلك، اللهم اعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وسيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أموالهم، اللهم بارك في أعراضهم، اللهم بارك في ذريتهم، اللهم اصلح ذريتهم، اللهم ارزقهم عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقهم لأبنائهم وارزقهم هم كذلك أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.